Oh, وَرَبَّنَا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اقرأ باسم ربك الذي خلق السلامة فيها ضرب فيها لا ضرب لها بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت رميها فإن بناها بخير خاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرحمن الرحيم ارجعي إلى طائرتي الأرضية فادخلي في علاجي وادخلي جنة. صدق الله العظيم. استمعنا يا إخوة الإيمان والإسلام إلى مسك الكتاب على القرآن الكريم والسنة الحكيم. فلعل داعنا فضيلة القارئ الحاج سيد عبد الكريم الغفاري القارئ بالإذاعة والتلفزيون المغربية والمصر العربية والعالم الإسلامي قصر الزيادة والمراجعة الكبرى إدارة الطاهر المغير ببقالة الإمارة والإذاعة إدارة أولاد الحاج الفريد عادل بكبيره. تغمر الله القريب برحمته وأسكنها تسليح جناته وألهم آلاف قبر السلوان. السلام عليكم ورحمة الله.